إجابة الدعاء المستقر. الله جل وعلا يجيب الدعاء من المضطر ولو كان كافرا. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكسب أسلوبه. إبليس بعد أن خالف كفر أبى واستكبر وكان من الكافرين قال لربه أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فأجاب الله دعاءه مع أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هذا باب آخر. ولهذا في حديث ابن مسعود قال لامرأته إن الشيطان ينحس. إن الشيطان ينحس، لماذا؟ لكي يجعل المسلم يعتقد الانتفاع بما فعله اليهود أو اليهودية في المسلم. هي امرأة ابن مسعود رضي الله عنها رضي عنه ذهبت إلى يهودية لترقيها فانتفع، فقال ابن مسعود هذا ليس من الرقية، هذه فتنة من الشيطان، إن الشيطان ينحسها بيده. فإذا رقى ذلك يهودية، إذا رقت تلك اليهودية تركها، يعني ليوقع الفتنة، وهذا ليس بالعجيب. إذن ما كان مخالفا للشروط التي ذكرت لك الآن فيحملها أهل العلم على أقوال الفقهاء، إما إجابة الدعاء وإما احتفاء وإما اضطرار وإما نحو ذلك من المسائل المشابهة، لا تشتبه عليه المسائل بعضها معنى. قوله والتبعي قال مصنف في من علق على الأولاد من العين وقال خلخالي هو حصان وقال خلخالي التمام جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق السجان من خرزات وعظام لدفع العين وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المعبوديات بكتاب الله وبأسمائه وصفاته قال مصنف رحمه الله تعالى لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله بيتلبي عنه من منذ مسعود اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم اختلفوا في جواب تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته فقال الطائفة يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما رواه وظاهر ما روي عن عائشة وفي قال أبو جعفر الباقر وأبوه وأحمد في رواية الله وأحمد الحديث على التمائم التي فيها شرك وقال الطائفة لا يجوز ذلك وفي قال المسعود بن عباس وهو ظاهر قول خزيمة وعقبة بن عامر بن حكيم وفي قال جماعة من التابعين منهم أصحاب مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزى بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاث تظهر بالمتأمل الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم الثاني سد الذريعة فإنه يؤدي إلى تعليق ما ليس كذلك الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضايا الحاجة والإسلام أول من ذلك وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام خصوصا إذا عرفت عظيم ما وقع فيه الجدير بعد القرون المفضلة من تعظيم الحدود واتخاذ المساجد عليها والإكمال إليها بالقلب والوجه وفرد ذكر الدعوات والرغبات وأنواع العبادات كبير حق لله تعالى إليه بدونه كما قال تعالى ولا تدعو من الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا راد لفضله بسوء من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ولا ظاهرة القرآن أكثر من أن تفسر قوله السولة قال مصنف شيء يسمعونه يدعون أنه يحب المرأة إلى زوجها سماع من الرقى والسماع سماع مر الكلام عليها في الباب السابق و بينت لك في أول الباب أن التمائم فسرت هنا بتفسير ومن قبيل التفسير بالفرض للتعريف لها لأن التميمة كانت لها أنحاء مختلفة وأنواع يفعلها العرب في بعض ما ذكرت لك وبغيره

إنما أنزل القرآن بالإيمان به وللهمس، فهذا من جهة وهذا أخف من الذي بعده. إذا كان من جهة أنه يعتقد أن فيها دفع للعين لأن هذا من القرآن، فهذا هو الاعتقاد الذي لم يشرع ولم يفعل. وما أسهل أن تكتب آية الكرسي بقطعة ورق وأن تعلق في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا أمر عسير؟ الأمر سهل. فإذا لو كان هذا مشروعا لم يترك، لأنه قد تقرر في قواعد الشرع أن الأمر إذا قامت الحاجة إليه، حاجة شرعية إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك فعله فلم يفعل في ذلك الزمن، أن فعله لا يجوز، لأنه من باب التعبد بما لم يفعل يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كثير في القلائل وبعض الجنائن التي يلبسها النساء، فينبغي الحذر من ذلك. كذلك مثل بعض الساعات، في الساعة مثلا في وسطها مثلا اثنين أو نحو ذلك، فيه سورة والله أعلم، يلبسها النساء إذا كانت في الذهب، أو يلبسها الرجال إذا كان فيها إذا كانت بيضاء ما تسميها بيضاء يسمونها ذهب أبيض. وهذا أيضا مما لا يصلح من هذا الباب. كذلك من هذا الباب أن يجعل المرء في سيارة المصحف، يجعل في الخط، والرجل يمشي وفي المصحف تضرب الشمس كل يوم في مؤخرة السيارة، هذا في اتهام المصحف. هل المصحف يحفظ أصحاب السيارة بهذا الاعتقاد بهذا المؤمن؟ إنما هذا سبيل ليس بسبيل الشرع، لأنه داخل في كونه وهو علق السيارة ووضع السيارة لكي يدفع النفس، والقرآن لا يدفع عن أحد مكروها، ولا يجلب لأحد خيرا إلا من اتبعه واعتمر بأمره وانفع عن نهيه، فإنه يجلب له خير الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذلك فإن له معيشة ضيقة ولا ينفع كون القرآن معه ولو كان في الليل ليل النهار، ما ينفع في ذلك. ولو كان هذا ينفع لحملت المصاحف عند النبي صلى الله عليه وسلم في كل راحلة من الروافد وفي كل مكان وضع ذلك، وإنما كانوا يجمعون المصاحف بالقراءة. فلهذا إذا رؤي مثل هذا في سيارة تسأله يا أخي هذا تمامًا هذا قريب منك، حتى إذا وقفت في إشارة مثلا إشارة طويلة إما تسبح تهلل وإما تأخذ القرآن تقرأ خمس آيات آيات، هذا نافع. أو يركب معك أحد ما تريد أن تتكلم معه تقول اقرأ قليلا ونحو ذلك وأنا أسمع، هذا من الأمور النافعة. إما يتخذ القرآن هكذا أحيانا يكون المنظر مزري، بل فيه امتهان لكتاب الله جل وعلا. كيف؟ وهذا شيء مرئي، ولاحظوا تجد أن الشمس غربت المصحف فعكفت أوراقه، وصار الواحد لا يرضى أن يكون هذا المنظر في ورقة تهمه من شيء يملكه أو شيء عزيز عليه. فكيف في مصحف الذي هو مشتمل على كلام الله جل وعلا؟ لا تعلم إن هذا مما لا يرضو، لكن ينبغي أن نتنبه لأن هذا ليس من الشرك، تنبهوا لهذا. هذا كل ما يتعلق بالمصحف من هذه الأحكام لا تطلق عليه كونه شركا، لأنه بكلام الله جل وعلا، فإننا نقول إن هذا لا يجوز. قال أيضا مثل واحد يضع مصحف في بيته مجلس يجد مصحف مكتوب، باب البيوت هذا يجد مصحف مكتوب مروقة لا تكفي، يعني مروقة شيء والدليل شيء، لكن ممكن أن يكون يرقى مثلا على شيء ويتعلق ذلك، يعني مثلا ممكن يرقى على قيد يأتي بحبل ويرقى عليه يرقص عليه وهو تجد آخر شيء مجرد. لماذا حصل هذا الخير؟ ممكن واحد يقول ربط هذا الخير لغرض من الأغراض، لأن ما فيه تميمة ما فيه حرج ما فيه شيء، لكن لماذا عقد هذا الخير على بدنه على رقبته على عضده على ساعده ذلك بأي شيء، لأنه رقي له شيء، رقي له، فهذا من جنس الرقى شيء والثمان شيء. التمائم الشركية من التمليكين أنا كنت ناوي من باب المعرفة، من باب المعرفة والاطلاع حتى يكون عند طالب العلم داعية معرفة بما تكون الناس في هذه التمائم. كنت ناوي حديثة جمعة من الله التمائم التي تستخدم بعض المتاهم المتاهم مثلا، حتى التمائم التي يأخذونها من القرآن الآن القرآنيون ما يجعلونها من القرآن وحده، بل يجعلونها من القرآن ثم إذا فتشتها خليتها تجد ورقة طويلة من 30 سنتي 40 سنتي وفيها مربعات وفيها كلمات ما تفهم، يخلطون بين القرآن وبين غيره. إذا رأيت المربع الذي في داخل حروف وأرقام وعلى خارجه حروف وأرقام، هذا سحر، هذا سحر، هذه مخاطبة للجن. وهم تعلموها من كتاب يسمى شمس المعارف الكبرى معروف من هذا الكتاب، بين في هذه الأحوال تجد أنها ورقة طويلة عريضة فيها أول في الآيات، ثم بعد ذلك يبدأ برسم المربعات، يسأل هذا عن أمه ما هي أمك وكم عمرك وكذا وكذا، يبدأ ثم يبدأ يضع الأرقام ويضع الحروف ويسمون هذه الكتاب أو يسمونها المربعات، ويعتقها ورقة تكون حقيقة رقيقة، ثم يرويها حتى تكون بهذا القدر، ثم يخيط عليها ويحملها معه، يحملها معه تارة تكمل في البيت وتارة تعلم، تارة تكمل في البيت وتارة تعلم. مرة واحد يرى بحث عندي في المسجد، سأل بعض الأسئلة وكذا، وعنده مسائل يعني حياتي. المهم قال ما عندي شيء، أعطاني أحد المشايخ وما نفعت، يعني هو معيونة في المستجد المساحة هذا يتطارق ويتطارق وصلنا في الصالح. فمن هذا الشيء طلعوا ورقة في قطعة نايل صغيرة و أظن مخيوط عليها أو لازم تطوح، هل فيها خطأ كيف؟ هل من الخطأ هذه تبدأ هذه أشياء تطوح؟ لما فتحت ظهر يعني الآن حتى اللي يقولون تمام من القرآن لا تجد شيء خارج، لا تجد فيه مشاورات أنواع. فإذا التمائم الشركية يسأل عنها التمائم الشركية هي التمائم التي يعني التي فيها الشرك الأكبر، التمائم التي فيها الشرك الأكبر هي التمائم التي فيها استغاثة للجن أو منادات للجن أو نحو ذلك، أو فيها طلة أسماك غير معروفة، وهذه في الغالب تكون مخاطبات للأرواح القديمة. فيه القسم الثاني اللي هو الشرك الأصغر معروف، هذا إذا ما كان في اجتهادات خرج عقد شيء وفيه خرج حدوة فرس ونحو ذلك، هذه الأشياء هي التي تتعلق بالشرك الأصغر. أما إذا كان فيه اشتغالات في دعوات شركية فهي الشرك. أما الآيات التي تتعلق بالبيوت والمجالس ليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب، والسلف على كراهتها كرهوها، كذلك الفقهاء من المذاهب كرهوا ذلك، قالوا هو مكروه، وتنوع الأقوال قد يكون محرما في بعض الحال إذا كان في المكان الذي فيه تلك الآيات يعصى الله جل وعلا أنواع من المعاصي، هذا فيه امتحان، امتحان كبير الآيات، هذا يصدق في جزء القرآن، مجرد التعليق فعامة السلف على كراهتها، قد ذكر ابن أبي شيبة المصنف بابا في ذلك في كتابة القرآن وتعليقه في البيوت،